بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الإخوة في سورة الأنعام أنها سورة جاءت لتقرير التوحيد ببراهينه ومحاجة المشركين، فتبين الحق ووضحت البراهين، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس لا يؤمنون بل يجحدون. فجاءت سورة الأعراف فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولهذا تأمل كيف افتتحت بقول الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فسورة الأعراف الله أعلم من أكبر مقاصدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذكر مصارع المكذبين، كما قال الله تعالى في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لا شك أن ذكر القصص من أكبر ما يسلي القلب ويثبت القلب، ولهذا سورة الأعراف فيها قصص كثيرة. وقال الله تعالى في أولها: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، لما ذكر هلاك الأمم: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، إلى آخر الآيات. ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم. وكذلك جاء في آخرها بعد آخر قصة ذكرها الله تعالى، قصة بلعام، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذا هذه القصص فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأيضا سورة الأعراف جاء فيها تقرير التوحيد والحث على اتباع الحق، الحث على اتباع الحق. ولهذا تأمل من أولها، في أولها قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا يعني نلخص المقاصد أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذكر مصارع المكذبين والحث على اتباع الحق والتوحيد. وهذا في غاية المناسبة لما تقدم، يعني تبين الحق بأدلته، فلماذا لا تؤمنون؟ فجاء ما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مصارع المكذبين، وجاءت السورة فيها حث على اتباع الحق الذي قد تبينت براهينه وأدلته. واسم الأعراف والله أعلم لطيف في هذا المقصد، يعني ما أدري، الله أعلم، قد يكون من المناسبات أن أهل الأعراف كما تعرفون الأعراف سور بين الجنة والنار، ويقف عليه رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فيصيبهم من الهم والغم والكرب الشديد والخوف، ثم في نهاية الأمر يسلي الله تعالى هؤلاء، يخفف عنهم ويذهب عنهم ما كان في قلوبهم، فيقول: ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأيضا يعني موضوع التخفيف وتسلية القلوب يعني نلاحظه في اسم السورة. فاسم السورة يتعلق بأناس هم يعني أدنى درجة في الناجين، الذي ينجو من النار، يعني ما يدخل النار ابتداء، أدنى هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أهل الأعراف. ف فحتى هؤلاء أدنى الناجين من المؤمنين الله تعالى يذهب ما في قلبه من خوف وحزن، كما قال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا لأهل الأعراف. فإذا كان الله تعالى يذهب الخوف والحزن الذي في قلب من هو أدنى درجة من الناجين، فكيف به يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين؟ والله أعلم. نمر مرورا يعني على هذه السورة وشيء من آياتها. كما عرفنا المقدمة يعني واضحة في هذا المقصد، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، هذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، الحث على اتباع الحق لما تبينت أدلته. وكم من قرية أهلكناها، فذكر الله تعالى كثيرا من قصص الأمم المكذبة التي هلكها الله، وذكر الجزاء يوم القيامة والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم تأمل في مقدمة القصص، تأتي قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع يعني الشيطان الرجيم إبليس لما تكبر على آدم ويعني وسوس له. فيعني هنا من المناسبات اللطيفة في هذه القصص، الله تعالى افتتح القصص في سورة الأعراف بقصة إبليس واختتمها بقصة بلعام، يعني واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وكلاهما ضل على علم، فكأن هذا فيه إشارة إلى أن الهداية بيد الله جل وعلا، كما جاء في سورة الأنعام البراهين مهما كانت واضحة فالهداية بيد الله. فهنا حتى القصص يعني أولها وآخرها يعني يدل على هذا المعنى. طبعا لما تقرأ القصص يعني خاصة قصة آدم وحواء لما أكل من الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا فيه تسلية للقلوب، يعني لما تتذكر حال الأبوين وكيف يعني زلها للزلة ثم تاب الله عليهما وغفر لهما، فيعني والآن يعني بنو آدم على الأرض يعني وسيرجعون بإذن الله إلى الجنة، فهذا من أكبر ما يعني يطمئن القلوب ويسليها. وهكذا تأتي التعقيبات يعني على هذه القصة، يعني تنبيه بني آدم من عدوهم الشيطان، يا بني آدم لا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى آخر الآيات هذا. وكما قلنا ما تخلو سورة من تقرير التوحيد، فهنا أيضا يعني مع هذه التعقيبات قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، وهكذا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني تحقيق كمال العبودية والتزين لله جل وعلا. وذكر الله تعالى يعني حال أهل يعني أو الناس يوم القيامة والنداءات التي تكون فيما بينهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وذكر أهل الأعراف ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم في نهاية الأمر يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيذهب الله تعالى الخوف والحزن من قلوبهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، آيات في تقرير التوحيد. ثم تأتي يعني هذه القصص في تقرير التوحيد، التوحيد أول ما يأمر به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن تلاحظ في هذه القصص موضوع التسلية والتخفيف، يعني مثلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تأمل أول ما تسمع بعد ذلك قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة. وكذلك هود يقول قال يا قوم ليس بي سفاهة. فهذا يعني تلاحظ أنه يتناسب مع موضوع التسلية والتثبيت، تخفيف الرسل، التخفيف على الرسل. ف يعني هؤلاء الرسل اتهموا بالضلالة والسفاهة فهكذا. وتأتي الآيات يعني بذكر يعني هلاك المكذبين للرسل، يعني تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم يذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا يذكرها بشيء من الطول، مشاهد متنوعة، والمتأمل فيها يجد موضوع التسلية والتخفيف، يجد معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. ويعني تأمل في الآيات يعني فيها تصبير وتثبيت. لما ذكر الله تعالى السحرة لما آمنوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هذا الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وهم بمكة، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وهذا يحتاجه كل مسلم. وتأمل مثلا قول الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، إلى أن قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا، يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم استعينوا بالله واصبروا وصبروا وجاءهم الفرج. وهذا فيه تعليم لنا، يعني إذا ما كان عند الناس يعني أو كما كان عند بني إسرائيل، بني إسرائيل مستضعفون، فليس من الحكمة أبدا أن يقوموا على فرعون ويقاتلوه. حتى موسى عليه الصلاة والسلام ما أمرهم لا بمظاهرات ولا بثورات ولا بشيء، قال استعينوا بالله واصبروا، لأنه يعلم أنه ليس له طاقة بفرعون وجنده. فجاء الفرج، جاء يعني النصر من عند الله بما صبروا. يعني هذا فيه عبرة عظيمة. يعني تأمل المجتمعات للأسف بعضها لما خرج على يعني خرجوا على ولاة أمورهم كيف اختل الأمر، ويعني ظهر الفساد وعبت الفتنة، الله المستعان. وهكذا يعني تلاحظ الآيات يعني فيها ما يتعلق بموضوع التسلية والتخفيف. يعني مع هذا النصر لما تجاوز بهم البحر إذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يذكر الله تعالى معاناة موسى الطويلة مع بني إسرائيل، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ومن أعظم ما يثبت القلب ويؤنس القلب هذا تذكر هذا الميعاد العظيم بين موسى وربه جل جلاله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل استقر مكانه سوف تراني، إلى آخر الآيات في هذا. سبحان الله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. سبحان الله. يعني فكم عانى موسى عليه السلام معهم، هذا فيه يعني تسلية يعني لهذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ثم من خلال تلك الآيات تأمل كيف يأتي التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهكذا يعني تأتي الآيات يعني وهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، تحث على اتباع الحق. وهكذا يذكر الله تعالى يعني لما قالوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فما يعني حتى لما دخلوا القرية وفتح لهم يعني بعضهم استهزأ وقال حبة في حنطة وكذا، يعني بدلوا وغيروا. وذكر يعني قصة أصحاب السبت، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهذا فيه تسلية للداعي إلى الله الذي يأمر وينهى. يعني أعظم مقصود معذرة إلى ربكم، أنا هذا الداعي الذي يدعو إلى الله أو يأمر وينهى وينصح، أعظم ما يستشعره أنه يقيم حجة الله تعالى على عباده، وهذا من أعظم ما يحبه الله، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا فيه تثبيت وتسلية. كذلك يعني ذكر في ختام هذه القصص قصة بلعام الذي ضل على علم، كان يعني من قوم موسى فافتتن، يعني كما يذكر في الروايات، فكما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهذا أيضا من أكبر ما يثبت يعني قلب الداعي ويسليه، أن الهداية بيد الله تعالى. وانظر كيف افتتح الله تعالى القصص هنا، قصة إبليس وقصة بلعام، افتتحها واختتمها بمن ضل على علم. فهذا والله أعلم من أكبر ما يدخل في موضوع التسلية والتخفيف والتثبيت. فما يضرك أيها الداعي إذا رأيت فلانا أو رأيت الناس يعني لا يستمعون لك ولا يهتدون بأمرك، فيعني الهداية بيد الله جل وعلا. وهكذا يعني في نهاية السورة تأتي يعني توجيهات وآيات، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا يعني توجيهات تثبت الداعي إلى الله تعالى، لأن هذا من أكبر المقاصد في القصة في السورة، تسلية الداعي وتثبيته، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله أكبر، هذا أعظم زاد وأعظم ما يثبت يعني الداعي إلى الله تعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تأتي سجدة هنا في نهاية السورة، هذا يذكرنا بقول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فهذا الذي يذهب الضيق والحرج في القلوب، كما افتتحت السورة بهذا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني هكذا إذا يعني ما أروع ختام هذه السورة بالسجود لله جل وعلا الذي هو أعظم ما يثبت المسلم ويسلي قلبه.